خلاصة الموضوع بارك الله فيك على أخينا أبو مالك وابي وعلى أخينا عبد الرحمن وابي. على أخينا أبو مالك أن يوضح أن هناك جهادا لا يتطلب استعدادا وهو الجهاد المفاجئ من الكفار والمسلمين، فهؤلاء أن ينفروا كافة بما لديهم نساء ورجالا وإلى آخره. صح بارك الله فيك جميعا. وعلى الأخ عبد الرحمن عبد الخالق واجب وهو أن يصرح بأنه كان مبالغا فيما نسب إلى أخينا المالك من عبارات أنا ما أحفظها وأنت يمكن تحفظها. شو سمى سلفية إيش؟ سلفية قاديانية جديدة. نعم قاديانية جديدة. طيب هذا يجوز يا جماعة، يا جماعة اتقوا الله، بمجرد أن رجل أخطأ وأقولها أخطأ فحيث لم يعبر عما أنا أعتقد أنه يعتقد كما سمعت، أن الرجل إذا هجم في عقر داره فقاتل، فإن قتل مات شهيدا وإن قتل غيره فهو في النار، هذا الغير هذا يعتقده. فإذا هجم بلد مسلم من كافر هل هو يقول اقبعوا في دوركم؟ هذا ما خلانا لنا نتصور يعني. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قلت على أبو مالك واجب وعلى عبد الرحمن عبد الخالق واجب. على أخونا أبو مالك أن يوضح أن الجهاد الذي هجم المسلمون في عقر دارهم عليهم أن يخرجوا ليدافعوا، صح هذا؟ هذا واجبهم أفرادا وجماعة، أفرادا وجماعة ورجالا ونساء. من أجل خاطرك أنت شو رأيك؟ رجالا ونساء. بارك الله فيك.